بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم بارك الله فيكم. اخذنا بالامس ما يتعلق بالعزيز، والعزيز كما تقدم انه الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقه، الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقه. وتقدم أن المقصود بقولهم ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة أنه يشترط أن تكون في طبقة من طبقاته راويان، ولا يشترط ألا يوجد في كل طبقة إلا راوي، لا قد يكون أكثر في بعض الطبقات، لكن العبرة بأقل طبقة. هذا هو العزيز، أن يوجد مثلا في طبقة الصحابة اثنان وأن يروي عن هذا الصحابي اثنان وهكذا. ثم قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وتقدم ذكر من استدرك على الناظم رحمه الله بناء على التعريف الذي تحرر واشتهر وأقر أخيرا، حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو أن العزيز الذي لا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة. وأما قول الناظم ما رواه يعني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فهذا نعم قول جماعة من أهل الحديث، والخطب في هذا سهل، الخطب في هذا سهل، يعني ذكر الاستدراك من باب معرفة وجه النقد، وإلا الذي يحفظه طلاب العلم أنهم يحفظون المتن على ما وضعه الناظم رحمه الله. إذا جئت تسمع لا تسمع التصويب، إنما سمع النظم على ما قاله الناظم، لكن التصويب يكون في ذهنك وفي دفاترك حتى تعرف إيش وجه النقد. مثلا العبارة المشهورة لكل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، إيش تصويب العبارة؟ لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. هذا الاستدراك مثل هذا، يعني عبارة مشهورة كل مجتهد مصيب، فيقال هذا خطأ. إيش وجه الخطأ؟ يحتاج أن يكون الطالب في ذهنه عبارة صحيحة، فيقال العبارة الصحيحة لكل مجتهد نصيب، ما شاء الله. إذن يبقى في ذهنه يعني معرفة العبارة المنتقدة والعبارة المصوبة، وهكذا ما يذكر في هذه المواطن من تصويبات هو من هذا الباب. النظم يبقى على ما هو عليه، النظم يبقى على ما هو عليه، لكن نقول بعضهم استدرك وصوب حتى تعرف إيش وجه الاستدراك وكيف يكون البيت صحيحا، ليس يعني عليه شيء. عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة، هكذا التصويب أيضا. مشهور يعني يقول الناظم مشهور مروي فوق ما ثلاثة، سدرك بعضهم وقال مشهور مروي، مروي عن الثلاثة، مروي عن الثلاثة. هذا الحديث المشهور أحد أقسام الحديث، والمشهور اسم مفعول من الشهرة وهي الظهور والذيوع والوضوح، فقيل له مشهور لوضوحه وشهرته، هذا بالنسبة لمعناه في اللغة. الحديث المشهور، المشهور اسم مفعول من الشهرة وهي الوضوح والبيان والانتشار والذيوع، قيل له مشهور لأجل شهرته ووضوحه. أما في الاصطلاح فهو الحديث الذي لا يقل رواته عن ثلاثة في كل طبقات ما لم يبلغ حد التواتر، هو الحديث الذي لا يقل رواته عن ثلاثة في جميع طبقاته ما لم يبلغ حد التواتر. وهو كما تقدم يعني أقل طبقة يكون فيها ثلاثة، أو نقول ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يصل حد التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يصل حد التواتر. فهذا هو الحديث المشهور، وعند الجمهور من أهل الحديث أن المشهور المستفيض بمعنى واحد، المشهور والمستفيض بمعنى واحد، فهذا هو المشهور. ومثلوا لهم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. فهذا في كل طبقة من طبقات ثلاثة فأكثر. وهذا هو المشهور الاصطلاحي، وهناك مشهور ليس على وفق الاصطلاح وهو مشتهر على الألسن. هناك أحاديث مشتهرة على الألسن لا تتعلق بتعدد الطرق، قد يكون لها طرق وقد يكون لها طريق واحد وقد لا يكون لها طريق. هذا مشهور غير اصطلاحي، وهو الذي يشتهر على الألسنة. مثلا النظافة من الإيمان مشهور، النظافة من الإيمان مشهور وهو لا أصل له. وبعض الأحاديث مشهورة عند الفقهاء، وبعضها عند القراء، وبعضها عند المحدثين، وبعضها عند العوام. فهذه يقال لها مشهورة لكن ليست هي الشهرة الاصطلاحية التي فيها تعدد الطرق. هذه قد يكون لها طرق وقد لا يكون، أو تكون غريبة أو لا أصل لها. بقي ما حكم الحديث المشهور؟ كما تقدم، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا، هذا الحديث المشهور. لكن لو صح الحديث المشهور يكون له ميزة على الحديث الغريب والحديث العزيز. فهذا خلاصة ما في المشهور. وهنا استدرك بعضهم على قوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، قال إن أراد بقوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة أنه يشترط أن يكون رواته يزيدون على الثلاثة فهذا محل انتقاد. وأما إذا أراد أن يكون رواته ثلاثة فأكثر فهذا صواب على حد قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فإن كانت فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فوق بمعنى اثنتين فأكثر. فلهذا قال بعضهم مستدركا: عزيز مروي اثنين يا بحاثة، مشهور مروي عن الثلاثة أو مروي عن الثلاثة. فهذا هو الحديث المشهور، أن يكون في كل طبقة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وسيأتي ما يتعلق بالمتواتر إلى هنا، والحمد لله.